الليلة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة وبلدنا الليلة قد بلاد العالم. والليلة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة وبلدنا الليلة قد بلاد العالم. حلم وطول السنين نتمنى تشوفه العين لحظة بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم. حلم وطول السنين نتمنى تشوفه العين لحظة بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم. رايحين للدنيا ايد واحدة وبالنادي هنعلي في اسمك وفي صورتك يا بلادي وهتفنا الليلة واصل كل العالم. رايحين للدنيا ايد واحدة وبالنادي هنعلي في اسمك وفي صورتك يا بلادي وهتفنا الليلة واصل كل العالم. حلم وطول السنين نتمنى تشوفوا العين لحظة بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم. حلم وطول سنين تتمنى تشوفوا العين لحظة ما بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم. الليلة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة وبلدنا الليلة قد بلاد العالم. الليلة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة وبلدنا الليلة قد بلاد العالم. حلم وطول السنين نتمنى تشوفوا العين لحظة ما بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم. حلم وطول السنين تتمنى تشوفوا العين لحظة ما بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم.